شغلاني بحبها شغلاني بيها شغلاني بحبها والشوق ناداني آه يمين يقول لها أنا روحي فيها آه يمين يقول لي فين مودياني نظرة تاخدني أطلع لفوق وانتي في حضني مش عايزة أفوق نظرة عينيها يا مغرمي سلمت ليها واحلف يمين ولا ليا إلا هي دي حبيبة عينيا ولا ليا إلا هي ولا ليا إلا هي دي حبيبة عينيا ولا ليا إلا هي شغلاني بحبها ليلي ونهاري اه يمين يقدر يطفي في قلبي ناري شغلاني بحبها ولا حد داري وازاي بحبها وازاي اداري همس الشفايف لمس الايدين